البعض ممن يحرص على الوقت لربما يتحسر أنه لم يكن معه بالسيارة في هذه الساعات التي مضت مثلا مادة صوتية يسمعها فيها درس علمي أو نحو ذلك. طيب والذكر إذا جلس أحيانا في انتظار في مكان في مؤسسة في مستشفى في ناحية لربما يتمنى لو كان معه كتاب في هذه المدة الطويلة التي قضاها ينتظر. طيب فالذكر أين هو؟ الذكر أين هو؟ ليس هو استغلال الوقت؟ انظر إلى حالنا حينما نذهب مثلا في الحج، لربما نبقى 8 ساعات ونحن ننتقل من مكان إلى آخر، من عرفة إلى مزدلفة أو من منى إلى عرفة أو نحو ذلك، أو من المطار إلى المخيم، وقت طويل يمضي ساعات طويلة. ولو نظر الإنسان إلى نفسه قد يلبي قليلا دقائق ثم يفطر طويلا. طيب وأين الذكر؟ وأين باقي الذكر؟ وأين استغلال الأوقات؟ لهذا نحتاج أننا نتأمل أيها الأحبة، يعني نحن على طول هذه المجالس كل يوم هل تغير من واقعنا شيء؟ من الناحيتين، محافظة على الأذكار وكثرة الذكر، الجانب الثاني استشعار المعاني. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشيطان لا يزال بالعبد يزين له يصرفه ويشغله حتى يغفل عن ذكر الله، وإذا غفل عن ذكر الله وثب وتسلط عليه بالخواطر السيئة والوساوس وتزيين المنكر والشر والمعصية، فإذا تحرك قلبه ولسانه بالذكر فإنه يعصم من الشيطان ويقوى ويكون الشيطان بعيدا عنه، ولهذا ينسيه كثيرا ولو بأمور مباحة أو بأمور مفضولة من الطاعات. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جوال الخير